بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 51 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اختصار الحافظ بن كثير الفصول في اختصار سيرة الرسول. والموضع الآن هو إتمام الكلام على فتح مكة لما رجع أبو سفيان إلى مكة ولم يحصل شيئا، وقال له قومه إن عليا لقد لعب بك. شرع النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لفتح مكة لما نقضت قريش عهد رسول الله بأن مالأت بني بكر على أحلافه من بني خزاعة، وتهيأ وكتم أمره ودعا الله أن يكتم أمره على الناس حتى لا تستعد مكة، لا تستعد قريش لمقدم النبي عليها، وهو ما يسمى الآن بعنصر المفاجأة، وهو من أسباب كسر العدو ومباغتتهم. تجهز عليه الصلاة والسلام وقريش لا تدري ما رسول الله صانع بهم بعدما نقضوا عهده. نعم. وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، فاستجاب له ربه تبارك وتعالى. ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدوم على قتالهم، وبعث به مع امرأة، وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه رحمه الله، وقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، لأنه كان من أهل بدر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فردوا تلك المرأة من روضة خاخ، وأخذوا منها الكتاب، وكان هذا من وأخذوا منها وأخذوا منها الكتاب. نعم. وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا الحديث حديث حاطب ابن أبي بلتعة في الصحيحين رضي الله عنه، فإن حاطبا كتب إلى أهل مكة يعلمهم بمسير النبي إليهم، وبعث الكتاب مع امرأة وأمرها أن تخفيه، فنزل الوحي، نزل الوحي يكشف هذا الأمر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة. من الثلاثة؟ علي بن أبي طالب والزبير بن عوام والمقداد بن الأسود. أرسلهم يستتبعون هذه المرأة التي بعث حاطب معها كتابه لقريش يعلمهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فأدركوا هذه المرأة مسافرة على بعيرها في روضة تسمى روضة خاخ، فأناخوا بعيرها، فقال لها علي أخرج الكتاب الذي أعطاك إياه حاطب. قالت ما معي من كتاب، نفت ذلك لأن حاطبا أمرها أن تخفيه، فقال لها علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا، ما كذبنا فيما ادعيناه عليك ولا كذبنا، أي رسول الله ما كذبنا لما أخبرنا أنه معك، لتخرجن الكتاب أو لا نفتشنك فيه. فلما رأت جدهم وصدقهم قال تأخروا عني لئلا تنكشف عورتها. فالعربية عفيفة حتى في الجاهلية. نعم العرب عندهم عفة ومروءة حتى في الجاهلية، فكيف في زمان الإسلام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله على مروءات الناس. الجاهلي يغض طرفه عن جارته لئلا يكشف سترها ويرى منها ما لا يصح منه أن يراه. ومن أبناء المسلمين من يتلصصون على بنات الجيران وعلى عورات المسلمين، يتلصصونها ويكشفونها إرضاء لشهواتهم. قال عنترة وهو في الجاهلية، عنترة بن شداد في مروءته وهو في الجاهلية قبل الإسلام، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يغض عنها طرفه فلا يراها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما رأت المرأة صدقهم وعزمهم على تفتيشها قالت أخروا عني، فأخروا عنها فنقضت شعرها فأخرجت الكتاب في قرون شعرها، قد لفت على الكتاب إيش قرون شعرها، فدفعت الكتاب إليهم فرجعوا الثلاثة ومعهم المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب، فاستدعى حاطبا رضي الله عنه، حاطب بن أبي بلتعة، قال ما حملك على هذا؟ أقر حاطب لم ينكر، قال يا رسول الله ما من أحد من أصحابك أي من المهاجرين إلا وله عند قريش دالة من نسب أو جاه أو مقام، وإنه ليس لي إليهم دالة، فأحببت أن يذكروا بهذا الفعل قراباتي. يعني أراد من هذا الفعل مصلحة دنيوية، وهي أن يكون له على قريش إيش منه ومعروف يراع بها قراباته في مكة، فلا يهيجونهم لأنهم من قرابات حاطب الذي آمن. غضب عمر رضي الله عنه وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فلا أضرب عنقه يا رسول الله، لأنه جس على المسلمين، صار كالجاسوس أخبر بما بيته النبي لهم، فنهاه النبي عن ذلك أي عن قتله، فقال ما هي يا عمر، ألم تعلم أنه من أهل بدر، وإن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. دل الحديث على أن ما فعله حاطب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها لا تبلغ حد الكفر بالله، وإن كان جس على المسلمين أي كالجاسوس عليهم، لكن لم تبلغ حد الكفر بالله، خلافا لمن قال إن حاطبا كفر بما فعل، حاشاه، فإنه إنما دل الكفار على عيبة المسلمين، وإن كان هذا نوع من أنواع المظاهرة، لكنه لما كان لمصلحة من مصالح الدنيا ولأمر من أمورها لم تكن المظاهرة والمعاونة عندئذ من موجبات الردة والكفر. والله جل وعلا يقول في سورة الممتحنة في أولها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. حاطب لم يلقي إليهم بالمودة، وإنما أراد من هذا الفعل ماذا؟ مصلحة ومنصب ينالهم من المشركين يراعون به قراباته في مكة. وفيه بيان لعموم ما جاء في آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآية في مجملها مفسرة بآية الممتحنة في تفصيلها، فصح من ذلك أن إعانة الكفار على المسلمين بالجس عليهم أنها لا تكون كفرا مخرجا لصاحبه من الملة إلا إذا كان مقرونا بحب انتصار الكفار وحب هزيمة المسلمين، أو حب ظهور الكفر وانطماس الإسلام. وهذا الأمر منتف كل الانتفاء من حاطب بن أبي بلتعة. ثانيا، أن المعونة والمظاهرة إذا كانت لأمر من أمور الدنيا فهي في الحقيقة ماذا؟ كبيرة من الكبائر لا توجب الردة. ويدل لذلك أن حاطبا لو كان ما وقع فيه هو الكفر لم يغفره له كونه من أهل بدر، فإن الله جل وعلا توعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ هم كفروا وأشركوا أن الله لا يغفر لهم وحاشاهم من الشرك والكفر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. وفي آية الأنعام لما ذكر الله هؤلاء 18 نبيا ورسولا بأعيانهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ودون هؤلاء الأنبياء في الرتبة أهل بدر، فلو وقع من أحدهم كفر وشرك يخرجان من الملة لما غفر لهم. فقوله عليه الصلاة والسلام لعمر إنما هو ذكر أدنى العذر وأقربه، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، أي مما دون الكفر بالله، فإني قد غفرت لكم. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم قتل حاطب وعقابه بما أقر به أنه لم يفعل ذلك ردة. فإن حاطبا كما في الصحيحين لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام واستقرره على فعله قال يا رسول الله والله ما فعلته ردة عن ديني ولا شكا في إيماني، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله عند قريش دالة وليس عندي لهم دالة، فأردت أن يكون لي عندهم يد يراعون بها قراباتي. فهو فعل ذلك لماذا؟ لأجل المصلحة الدنيوية لا للردة عن الديانة ومظاهرة أهل الكفر بانتصارهم وظهورهم على أهل الإسلام. نعم، أحسن الله إليك. وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من إعلام الله لرسوله بهذا الأمر الخفي الذي أخفاه حاطب مع المرأة، فأعلم الله رسوله وأعلم النبي صحابته، فهو علم من أعلام هذه النبوة، لأن النبي يحدثه ربه يخبره بما يخفى، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلونا من رمضان في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، وقد ألفت مزينة وكذا بنو سليم على المشهور رضي الله عنهم جميعهم. نعم، خرج 10,000 من الأنصار والمهاجرين ومن كان معه من قبائل العرب ممن تألفوا بهذا الخروج. وكان خروج النبي عليه الصلاة والسلام لمكة في 10 مضينا من أين؟ من رمضان. إذن صام لما خرج رمضان في السنة 8، الناس يصومون، صام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الكديد، والكديد هو موضع ماء قريبا من كراع الغميم بعد قديد. إذا صام أكثر الطريق صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أيام، وفيه مشروعية صيام المسافر إذا كان لا يشق عليه الصيام. لما بلغ ماء الكديد أمر أصحابه أن يفطروا، لأن الفطر أعون عليهم في الجهاد، فامتثل أكثرهم وبعضهم لم يمتثل، فرؤيا الناس مجتمعون على أحدهم وقد غشي عليه لأنه صائم، فسأل النبي ما بال الناس؟ قالوا تجمعوا على رجل صائم قد غشي عليه. قال أولئك العصاة لأنهم لم يمتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام بالفطر لما أمرهم أن يفطروا وهم مسافرون. ودل ذلك على مسألة مهمة في سفر الطاعة كالجهاد ومنه فتح مكة والسفر المباح، فإنه يجوز فيه الفطر، فطر رمضان. متى يجب الفطر؟ إذا صار بأمر الإمام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفطروا، فلما لم يمتثل منهم من لم يمتثل قال أولئك العصاة، فجعلهم عصاة لأمره، عصاة لأمره. وفيه أنه يجوز للمسافر أن يصوم، فإن النبي صام أكثر من ثلثي الطريق حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم بين عسفان وبين وادي فاطمة، يعني بلغ ثلاثة أرباع الطريق وهو صائم صلى الله عليه وسلم. ولا يعارض هذا ما جاء في الحديث ليس من البر الصوم في السفر، بل محصله ما سبق تقريره أنه إذا كان الصوم لا يشق عليه فالأفضل أن يصوم، وإذا كان الصوم يشق عليه أو على رفقته فالأفضل ماذا؟ أن يفطر. هذا في صوم الفريضة، في الصوم الواجب. أما صوم النافلة ففي السفر الأفضل أن يفطر قولا واحدا. نعم. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم ابن حصين. نعم. ولقيه عمه العباس بذي الحليفة وقيل بالجحفة فأسلم، ورجع معه صلى الله عليه وسلم وبعث ثقله إلى المدينة. نعم. جعل على المدينة مستخلفا أميرا عليها أبا رهم كلثوم بن الحصين، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك المدينة بدون أمير إذا خرج في خرجات غزواته، وقد غزا بنفسه 18 غزوة، يستخلف على المدينة من يقوم مقامه فيها. في ذي الحليفة وهي ميقات المدينة عن 10 أميال منها، وقيل في الجحفة عن مكة تقريبا 4 مراحل، لقي عمه العباس بن عبد المطلب جاء مسلما ومعه ثقله، فأرسل ثقله إلى المدينة ورجع معه عمه العباس إلى مكة مجاهدا. فيكون العباس أسلم متى؟ قبل الفتح أو بعده؟ قبل الفتح. أسلم العباس قبل الفتح أي بعد الحديبية وقبل فتح مكة، ورجع مع النبي مجاهدا وأرسل ثقله أي نساءه وولده إلى المدينة. نعم. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى نيق العقاب جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة مسلمين، فطردهما فشفعت فيهما أم سلمة وأبلغته عنهما ما رقته عليهما، فقبلهما فأسلما أتم إسلام رضي الله عنهما بعدما كان أشد الناس عليه صلى الله عليه وسلم. في موضع يقال له نيق العقاب بين مكة والمدينة، أظنه قريب من حرار بني سليم، لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. كذا؟ أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه الحارث، ومعه عبد الله ابن أبي أمية أخو أم سلمة لأنها هند بنت أبي أمية مسلمين، فردهما ولم يقبل منهما عليه الصلاة والسلام لما كان منهما من الشدة والأذى على رسول الله مع أن النبي صهر عبد الله بن أمية وابن عمي أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، لكن العداوة عداوة القلب يا أخواني، عداوة الدين هي التي ما ترجو إلا بانصلاح حالها. قال الشافعي رحمه الله: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. عداوة الدين ما هي بهينة. ردهما النبي ولم يقبلهما، فدخل على أم سلمة، دخل عليها أخوها يستعطفها، وأم سلمة امرأة عاقلة رشيدة ذات رأي رضي الله عنها. موقفها مع النبي في الحديبية لم ينسى، لما أشارت إليه ورأته مغموما مهموما أنه أمر الناس صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا ولم يحلقوا، فقال عليه الصلاة والسلام، فلما دخل على أم سلمة وهو مغموم: أمرت الناس فلم يمتأثروا ولم يأتمروا. قالت: يا رسول الله أخرج ولا تلوي على أحد، لا تلتفت إلى أحد منهم، وامضي واحلق رأسك وانظر ما يصنع الناس، لأنك أمرتهم بأمر لم يألفوه. فعمل النبي برأيها فخرج لا يلوي على أحد، لا يلتفت إلى أحد، فأمر بالحلاق فحلق رأسه، فتنازع الناس سرعة في حلق رؤوسهم تأسيا واقتداء به عليه الصلاة والسلام. شفعت أم سلمة رضي الله عنها إلى رسول الله بأمر أخيها عبد الله بن أبي أمية وابن عمي رسول الله أبي الحارث بن سفيان، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، حتى رق لهما فقبلهما ورد عنهما الطرد الذي طرده عنهما، فأسلم رضي الله عنهما إسلاما ثابتا، وحسن بذلك إسلامهما، وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. نعم. وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد. لا، خلنا نقف على الصوم، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.